فينطلق فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل، ثم يدعو رجلا ممتلئا شابا فيضربه بالسيف ضربة فيقطعه جزلتين رمية الغرض، ثم يدعوه فيقبل يتهلل وجهه يضحك. فبينما هم كذلك إذ بعث الله عيسى ابن مريم فينزل عند المنارة البيضاء شرقية دمشق بين مهر بدين، واضعا كفيه على أجنحة ملكين، إذا طأطأ رأسه قطرا، وإذا رفعه ينحدر منه جمان كاللؤلؤ. ولا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه، فينطلق حتى يدركه عند باب لد فيقتله. ثم يأتي نبي الله عيسى قوما قد عصمهم الله فيمسح وجوههم ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة. فبينما هم كذلك إذ أوحى الله إلى عيسى إليه يا عيسى إني قد أخرجت عبادا لي لا يدان لأحد بقتالهم، وأحرز عبادي إلى الطور. ويبعث الله يأجوج ومأجوج وهم كما قال الله من كل حدب ينسلون، فيمر أوائلهم على بحيرة الطبرية فيشربون ما فيها، ثم يمر آخرهم فيقولون لقد كان في هذا ماء مرة، ويحضر نبي الله وأصحابه حتى يكون رأس الثور لأحدهم خيرا من 100 دينار لأحدكم اليوم، فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله فيرسل الله عليهم النغف في رقابهم فيصبحون فرسا كموت نفس واحدة، ويهبط نبي الله عيسى وأصحابه فلا يجدون موضع شبر إلا قد ملأه زهمهم ونتنهم ودماؤهم، فيرغبون إلى الله فيرسل عليهم طيرا كعناق البخت فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله، ثم يرسل الله عليهم مطرا لا يكن منه بيت مدر ولا ودر، فيغسله حتى يتركه كالزلقة. ثم يقال الأرض أنبتي ثمارك وردي بركتك، فيومئذ تأكل العصابة من الرمانة فتشبعهم ويستظلون بقحفها، ويبارك الله في الرسل حتى إن اللقحة من الإبل تكفي الفئام من الناس، واللقحة من البقر تكفي القبيلة، واللقحة من الغنم تكفي الفخذ. فبينما هم كذلك إذ بعث الله عليهم ريحا طيبة فتأخذ تحت آباطهم فتقبض روح كل مسلم، ويبقى سائر الناس يتهارجون كما تتهارج الحمر، فعليهم تقوم الساعة. لأنا أذكر حديث كثيرة في الدجال الذي يخرج في آخر الزمان، والذي في فتنته عظيمة جدا، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر قومه ويشدد في ذكر الدجال، بل هو القائل ما من نبي إلا ذكر أمته الدجال، ما من نبي إلا ذكر أمته الدجال، لكن الدجال سوف يخرج في هذه الأمة، لكن يخرج في آخر الزمان. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يشدد في ذكره حتى تقول الصحابة حتى نظن أنه وراء هذا النخل، يعني أنه بين أظهرنا الآن. ثم وصفه صلى الله عليه وسلم بأوصاف كثيرة في هذا الحديث وما سيأتي في الأحاديث الباقية، وهو من آيات الله سبحانه وتعالى، لأن الله يجري على يديه بعض الأمور فتنة للناس ليميز الله سبحانه وتعالى الخبيث من الطيب. فإذا خرج الدجال لم يثبت إلا المؤمن، لأنه مكتوب بين عينيه كافة راء، ولكن لا يقرأها إلا المؤمن الذي كان على بصيرة من أمر دينه، لهذا إذا خرج الدجال كان على بصيرة أيضا من أمر الدجال. أما المنافق والذي يعيش في الشكوك و